أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآية الكريمة من سورة الممتحنة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد خطابه جل وعلا للمؤمنين بخصوص المؤمنات المهاجرات الهاربات من أزواجهن الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش ينوب عنهم سهيل بن عمرو بالصلح المسمى بصلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة فصده كفار قريش ومنعوه من الدخول إلى مكة، فامتنع عليه الصلاة والسلام تعظيما لبيت الله الحرام من أن يسفك فيه دم. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الدخول إلى مكة حتى وإن كان بقتال، لأنهم موقنون إن قتلوا فهم شهداء عند ربهم يرزقون، وإن انتصروا فلهم الأجر عند الله جل وعلا والغنيمة في الدنيا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى أن يدخلها عنوة القوة، فاصطلح مع كفار قريش على أن يعود هذه السنة إلى المدينة بدون عمرة ويتحللون في الحديبية، ويعود من السنة القادمة في السنة 7، وعلى أن من جاء من كفار قريش مسلما يرد إلى بلده، ومن خرج من أصحاب محمد مرتدا لا تعيدونه كفار قريش، لا يرجعونه. بقي موضوع النساء، الله جل وعلا استثناهن فأمر بإيوائهن وإعطاء أزواجهن الكفار المهور التي دفعوها لهن، وذلك أنه كان هناك صلح بينهم، وإلا لو لم يكن الصلح فلا يعطى زوج الكافرة الزوج الكافر إذا هربت منه المؤمنة لا يعطى شيئا، لكن بناء على الصلح أمر الله جل وعلا بأن يعطوا ما أنفقوه. بقي موضوع نساء المؤمنين إذا ارتددن عن الإسلام ولحقن بالكفار أو أبين الهجرة وبقين في مكة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا رضينا بحكم الله جل وعلا، فمن جاءنا من المؤمنات أعطينا أزواجهن الكفار ما أنفقوه عليهن، ونحن من حقنا أن نطلب ما أنفقنا على زوجاتنا التي أبين الهجرة أو ارتددن عن الإسلام. فرضي المؤمنون بحكم الله وأعطوا ما يجب عليهم. الكفار قالوا لا نرضى ولا نعطي، فبين الله جل وعلا الحكم في هذه الآية الكريمة: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين 6 نسوة، منهن زوجتان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحت عمر فأبت أن تهاجر معه، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول وهي أم ابن عمر عبيد الله ابن عمر. ومنهن أم الحكم بنت أبي سفيان أبت الهجرة، كانت تحت عياض ابن شداد رضي الله عنه. ومنهن بروع بنت عقبة، ومنهن عزة بنت عبد العزيز ابن نضلة، ومنهن هند بنت أبي جهل ابن هشام. هذه 6 رجعنا وأبينا أن يهاجرنا مع أزواجهن فارتددنا على الإسلام. فطلب المسلمون من الكفار ما تضمنته الآية السابقة فأبوا. الكفار لا يخضعون لحكم الله، فبين الله جل وعلا الحكم في هؤلاء فقال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني هربت أو ارتدت أو لحقت بالكفار زوجة المؤمن، فكيف المؤمن يدفع للكافر مهر زوجته التي آمنت؟ والكفار لا يدفعون للمؤمنين مهور أزواجهم التي أبين أن يهاجرنا. أنزل الله جل وعلا الحكم فقال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. اختلف العلماء رحمهم الله فيما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وقال بعضهم: يقول الله جل وعلا: المؤمنون الذين ارتدت أزواجهم أعطوهم من المغنم الذي تغنمونه من الكفار، في غنائم كانت أعطوا المؤمنين حقهم عن أزواجهم اللاتي أبين أن يلحقن بهم. القول الآخر قالوا تضمنت الآية أن المؤمنين يجمعون نصيب الكفار مقابل أزواجهم اللاتي هاجرنا ولا يعطونه إياهم، وإنما يأخذون منه نصيب المؤمنين مقابل زوجاتهم اللاتي بقينا في مكة، والزائد يدفعونه للكفار. إذا لم يدفع الكفار للمؤمنين مهور زوجاتهم التي أبين الهجرة، يقول جل وعلا خذوه مما جمعتموه للكفار مقابل أزواجهم التي هاجر. ولا شك أن الزوجات المؤمنات التي هاجرن أكثر بكثير من الزوجات التي رفضن اللحوق بأزواجهن المؤمنين. خذوا مقابل حقكم وأعطوهم الزائد، أي مثلا نفرض أن المهاجرات مثلا 20 امرأة جمع مهور أزواجهن ليسلم للكفار، قبل أن يسلم ينظر كم زوجات المؤمنين اللاتي بقين في مكة وأبين الهجرة، نقول 6، هذه 6 يؤخذ نصيب، هذه 6 يعطى لأزواجهم من المؤمنين والباقي يعطى للكفار. هذا قال به جمع من العلماء. والقول الآخر ولعله أقرب والله أعلم، لأنه هؤلاء قد يعطون نصيبهم مباشرة، مثل الذي جاء في نفس الصلح، صلح الحديبية، في صلح الحديبية جاء وراء زوجته فأعطي مهره. أن المراد في قوله جل وعلا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي أن العقبى لكم والنصر لكم، وستغنمون من الكفار أشياء كثيرة. فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مهورهم من هذه الغنيمة، وإن فاتكم شيء من أزواجكم بقيت بقينا مع الكفار ارتددنا على الإسلام، فعاقبتم أي أنكم حصلتم على مغنم، العقبى لكم وحصلتم على المغانم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أعطوهم بدل ما أنفقوا على أزواجهم من المهور لأنهن أبين اللحاق بهم. وكل هذا بعد الصلح، وإلا قبل الصلح فما كان الكافر يعطى شيئا إذا آمنت زوجته وخرجت، وكان المؤمنون طلقوا زوجاتهم اللاتي أبين الهجرة وأبين الإسلام وبقينا مع الكفار. ثم هل هذه الآية والتي قبلها محكمة يعني باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنه إذا حصل صلح بين المسلمين والكفار ثم إن امرأة من الكفار خرجت مؤمنة، هل يعطى زوجها الكافر مهرها، المهر الذي دفعه لها؟ ويطالب الكفار المصطلح معهم بإعطاء المؤمن مهر زوجته التي دفعه لها وبقيت مع الكفار، أم هي منسوخة وإنما هذه في الصلح الذي جرى إلى حد فتح مكة، فلما فتحت مكة انتهى ونسخ مضمون هذه الآية؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والإحكام عدم النسخ لعله أولى والله أعلم، والآية ما ظهر شيء ينسخها. فلو حصل صلح بين المسلمين والكفار فمن خرجت من الكفار إلى المؤمنين يعطى زوجها الكافر مهرها الذي دفعه لها، ومن ارتدت من المسلمين ولحقت بالكفار يؤخذ من الكفار بناء على الصلح الذي يكون بيننا وبينهم مهر تلك المرأة ويعطى لزوجها المؤمن. قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، قال: فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة الذي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم، التي يعني من المهور التي جمعوها ليردوها على المشركين، يأخذوا منها نصيب المؤمن مقابل زوجته المرتدة. نعم. التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجر ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بقي من سداق نساء الكفار حين آمن وهاجر. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي مثل ما أنفق من الغنيمة. وهكذا القول الآخر. نعم. وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أي أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم من الكفار. نعم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا، وهذا اختاره الأكثر. نعم. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى، يعني إن أمكن الأخذ من نصيب الكفار مقابل زوجاتهم يؤخذ للمؤمنين، وإذا لم يتمكن من هذا فيعطى المؤمن من الغنيمة. نعم. وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.